الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا جميعا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي وأعدل من حكم. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك، ولا صاحبة ولا صاحب ولا والدة ولا والد ولا ولد لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالمواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مفضية وأن سرنا عندك علانية. نشهد أن القلوب لك مفضية وأن سرنا عندك علانية، وأن الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والخلق خلقك، وأنت الله الواحد القهار. وأشهد أن إمامي وقائدي ومعلمي وأسوتي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الأكرم والرسول الأعظم والحبيب المصطفى والحاشر المرتضى، الذي صلى عليه الرب ابتداء وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمركم معاشر المسلمين بالصلاة والسلام عليه، حيث قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك. صلاة وسلاما تامين دائمين متعاقبين ما تعاقب الليل والنهار إلى قيام الساعة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوا الرب جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. معاشر المسلمين الأكارم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع والأراضين السبع على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ويقول أنا الملك ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وقرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها المسلمون الأفاضل، هذا حبر من أحبار اليهود، عالم من علمائهم، يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن أي معاشر اليهود، نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ويقول أنا الملك. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا الحبر. هذا عندهم وما قدر الله حق قدره، يعلمون أن هذه قوة الله عز وجل وهذه قدرة الله عز وجل، ولكنهم ما عبدوه حق عبادته وما أفردوه بالعبادة، بل قالوا كما قال الله عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكون. إن أمة الإسلام في هذا الزمان ما قدرت ربها جل وعلا حق قدره، إنما بمعاصينا وبما نراه في طرقاتنا ووسائل إعلامنا وفي حياتنا العامة والخاصة، نرى أمة الإسلام ما قدرت ربها جل وعلا حق قدره، فلم يعد هناك خشية من الله تبارك وتعالى، ولم يعد هناك حب لله جل وعلا، ولم يكن هناك تعظيم ولا توقير لله عز وجل. لماذا كل هذا معاشر المسلمين الأكارم؟ لأن الأمة قد خلعت روحها من جسدها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه الروح الكتاب والسنة، الكتاب الذي أنزله الرب جل وعلا على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسنة التي أخبر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه جل وعلا، إما بالقول وإما بالفعل وإما بالإقرار وإما بالترك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى محمد صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء المحمود سيد ولد آدم ولا فخر، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أول شافع وأول مشفع ولا فخر، أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين ولا فخر، يحارب في كل مكان من أرجاء المعمورة الآن، وأكثر الحرب في بلاد المسلمين على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهل الذين يشككون في ثوابت الأمة الآن من كتاب وسنة قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يشككون في البخاري ومسلم قدروا الله حق قدره؟ هل الذين ينكرون القرآن ويحرفونه قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يحاربون الله وأحكامه ويوالون الكفر وأصنامه قدروا الله حق قدره؟ أهذه التي تسير متبرجة عارية سافرة في الطرقات لتفتن المسلمين والمسلمات قدرت ربها جل وعلا حق قدره؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل الأب وهل الأم وهل الأخ وهل الأخت وهل كل مسؤول عن كل فتاة تركها تخرج هكذا في طرقات المسلمين لإشاعة الفاحشة بينهم بزيها الضيق وببنطالها أو سروالها الضيق الذي يجسد عورتها؟ قدر الله حق قدره؟ هل نحن قدرنا الله حق قدره؟ هل الذين يأكلون الربا قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يتناولون ويتاجرون في المخدرات قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يرتكبون فاحشة الزنا قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يرتكبون فاحشة اللواط قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يرتكبون فاحشة السحاق قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يأكلون عرق الأجير قدروا الله حق قدره؟ هل الذين هم الآن على المقاهي وفي الطرقات وعلى الشواطئ عرايا عرايا قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يسهرون في طرقات المسلمين بالرقص والموسيقى قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يشاهدون الأفلام الإباحية قدروا الله حق قدره؟ هل الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية فيما يغضب الله عز وجل قدروا الله حق قدره؟ هل الذين لم يتحاكموا إلى كتاب الله جل وعلا في كل شؤونهم قدروا الله حق قدره؟ هل الذين ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدروا الله حق قدره؟ وضع الله عز وجل شروطا ثلاثة للإيمان، فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا مقياس الإيمان عند المؤمنين معاشر المسلمين. فلا وربك، يقسم الرب جل وعلا بربوبيته العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا هنا للتوكيد، فلا وربك لا يؤمنون يا محمد حتى يحكموك، أي حتى يحكموا سنتك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا معاشر المسلمين، ما منا إلا أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال، كلنا مسؤول أمام الله جل وعلا. فهل قدرنا الله حق قدره في الأمانات التي بين أيدينا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا من تستخدمون الأموال في معصية الله جل وعلا، ستسألون يوم القيامة من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يا من اشتريت اللباس الخليع لابنتك، ستسأل عن مالك وتسأل عن ابنتك. يا من تركت الحبل على الغالب لبناتك وأولادك، ستسأل عنهم يوم القيامة قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. نعمة البصر، والله لا تعرف ولا تقدر هذه النعمة إلا إذا أصيبت عينك بمرض. انظر إلى الأعمى كيف يتمنى أن يبصر ليرى الكون. أنت أعطاك الله عز وجل العينين ولسانا وشفتين، تستخدمهما، تستخدم كل هذه النعم في الحرام. قل لو أن الله أخذ سمعكم أخذ أبصاركم ختم على قلوبكم. السمع والبصر والختم على القلب، من إله غير الله يأتيكم به؟ أإله مع الله؟ فكيف نعصي الله جل وعلا على كل أب أن ينظر في حاله؟ الخطبة في هذا المكان لتذكير الأنام بما يدار في الطرقات وفي بيوتات المسلمين. لم يكن شعارنا في هذا المكان من أرض الله في الصيف لازم نحب؟ لا والله، ليس شعار المسلمين في الصيف لابد أن نحب، لا، شعارنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ولا في الأرض. الله الله رقيب، الله مطلع علينا. وما قدر الله حق قدره. انظروا الى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم والى اصحابه والى سلف الأمة كيف يمجدون الرب جل وعلا. ان السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم. إن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. ما الكرسي في عرش الرحمن جل وعلا إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. إن بين كل سماء وسماء أيها المسلمون الأكارم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والماء البحر الذي في السماء، إن في السماء ماء في السماء بحر مسيرة 500 عام، وما بين الماء والعرش مسيرة 500 عام، والله فوق العرش تدبر أمر الممالك، يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون، والله فوق العرش يعلم ما تصنعون الرحمن على العرش استوى، استواؤه معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الله فوق ذلك، الله فوق العرش يعلم ما كان وما سيكون. فيا من تعصي الله عز وجل، أما علمت أن الله يراك؟ يا من تعصين الله عز وجل، أما علمت أن الله يراك؟ وما قدر الله حق قدره. إن لكم معاشر المسلمين عند الله جل وعلا حق، إن لكم عند الله تبارك وتعالى حق، ولله عليكم حق. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نبحث عن حقنا عند ربنا، فهل أدينا حق ربنا علينا؟ إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. إله مع الله، كيف نعصي الله تبارك وتعالى؟ هذا كلام الله موسى عليه السلام يقول: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال الله عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب إن كل عبيدك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى والله لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وما قدر الله حق قدره، هذا هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. ما قدر الله حق قدره، ما قدرنا الله عز وجل حق قدره. فيا أيها المسلمون الأكارم، اقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره، وافخروا واسعدوا وارفعوا رؤوسكم فخرا وفيها بأن اختصكم الله عز وجل، بل اختاركم الله تبارك وتعالى لتكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. احمدوا الرب جل وعلا أن لم يجعلكم من اليهود والنصارى، من الهندوس والمجوس، احمدوه على أن جعلكم من المسلمين الموحدين، من المسلمين المؤمنين، من الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا هذا أيصطفيك ربك عز وجل هذا الاصطفاء، وتعصي الله عز وجل في بناتك وأولادك وزوجاتك وفي نفسك وفي مالك؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم يوم القيامة. أنت الآن تدفع الأموال لتشتري الاسكريتش، البنطلون الجينز الذي ليس له وسط، الذي يجسد عورة ابنتك، تدفع المال، تدفع المال، امرأة تفعل كذلك، تسير منتقبة ومعها ثلاثة أو أربعة من المتبرجات السافرات العاريات الكاسيات، كيف هذا؟ إن دين الإسلام كل لا يتجزأ، إما أن تكوني مثلهم وإما أن تؤثري فيهم. فلا ينبغي لامرأة مسلمة منتقبة مختمرة أن تسير مع فتياتها المتبرجات. فيا معاشر المسلمين، اعلموا أن الله تبارك وتعالى يسمع ويرى، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويقول: أنا الله، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر. أين الجبارون؟ أين المتكبرون الذين تجبروا على الله جل وعلا في أحكامه، وتكبروا على الله جل وعلا في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الملك العليم العلام، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار جميعا يا رب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أكرمكم بشهادة التوحيد، فأنتم الوحيدون على وجه الأرض، أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الوحيدون على وجه الأرض الذين يحملون عقيدة التوحيد صافية نقية. أنتم الوحيدون الذين تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة العظيمة التي إن استقرت في قلوب المؤمنين جعلتهم يعلمون أن الله عز وجل سيكرم هذه الأمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجلها نصبت الموازين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجلها وضعت الدواوين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأجلها خلق الله سوق الجنة والنار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأجلها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار، إلى الموحدين والفجار. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجلها أقيمت الملة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجلها سحبت سيوف الجهاد في سبيل الله. فقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلوبكم قبل ألسنتكم، واعملوا بمقتضاها، واعلموا معناها بأنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد إلا الله، ولا يحمد إلا الله، ولا يشكر إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله. أإله مع الله؟ أبعد هذا معصي الله؟ أبعد هذا معصي الله؟ يجب على كل مسلم سمع نصيحتي أن يخرج من بيت الله هذا ذاهبا إلى بيته متفحصا المعاصي التي فيه. إن كان البيت على الهدى حمد الله عز وجل، وإن كان البيت على الضلال والمعصية سأل الله عز وجل الهداية والسداد وغير المنكر. لأن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: تقبل المرأة في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فمن أراد أن يكون من عباد الرحمن فليلزم نساءه الحجاب الشرعي، وليلزم أولاده طاعة النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله عز وجل واستمعوا إليه وهو يقول: فإذا جاءت الصاخة، الصاخة، الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا والله، كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم لا تسمعنا هذه المقالة اخسئوا فيها ولا تكلمون يا رب العالمين. أبعد هذا نعصي الله؟ أبعد هذا نسمح لبناتنا ونسائنا أن يفتن المسلمين والمسلمات وأن ينشرن الفاحشة في بلاد المسلمين؟ يا عباد الله اتقوا الله عز وجل حق التقوى، واعلموا أن بيت الله هذا في أمس الحاجة إلى أموال الله التي بين أيديكم، فأولى بكم بدلا من أن نشتري ما نعصي الله تبارك وتعالى به أن نساهم في بناء بيت الله جل وعلا وتجهيزه حتى يكون منارة للتوحيد في هذه الأرض بإذن الله جل وعلا. فاتقوا الله عباد الله. اللهم بلغ، اللهم فاشهد، اللهم بلغ، اللهم فاشهد، اللهم بلغ، اللهم فاشهد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى الكافرين، وعليك بالشيعة والشيوعيين الذين يحاربونك يا رب العالمين ويحاربون رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل من اتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بكل من خالف الكتاب والسنة. اللهم اهد المسلمين إلى كتابك يا رب العالمين، ووفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحماء على شعوبهم يا أكرم الأكرمين، ووفقهم للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، واهد نساءنا، واهد نساءنا، واهد نساءنا، وحجب بناتنا يا رب العالمين. اللهم ألبسهم لباس العفة والطهر يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ أعراضنا، واحفظ ديننا، واحفظ أموالنا. اللهم سخرنا لخدمة دينك يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وإن فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، ولا تجعل حظنا فيه الجوع والعطش من الصيام والتعب والسهر من القيام. اللهم يا رب العالمين أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، اجعل ما قلته خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل فيه الأثر في قلوب الموحدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع ومن دعاء لا يرفع ومن دعاء لا يرفع نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا غضبك أو أن يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله